وفي يوم من الأيام كان يصلي بالناس، فجاءه الحسن أو الحسين رضي الله عنه وهو ساجد، فركب على ظهره يريد أن يجعله إيش؟ ناقة له. ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فأطال السجود، فلما انصرف من صلاته قال للناس: إن ابني ارتحلني وإنني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. الله أكبر، هذا الخلق. ما ظنكم لو كان الإنسان إماما بين الناس، ولو كان رجلين خلفه وجاءه صبي وركب عليه، ماذا يكون؟ أجيب يا إخوان، ينجبه بيده، لكنه لا يقول انزل، لأنه لو قال انزل لبطل الصلاة، لكنه بيده يدفه. أما النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في أشرف المجتمعات، الصحابة رضي الله عنهم بقي. كذلك أيضا أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم كانت معه وهو يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس. أليس هذا من المراقبة؟ أجيبه بلى، من المراقبة. إذن علينا يا أيها الإخوة أن نلاطف الصبيان وأن نتيسر معهم في الأمور. بعض الناس يقول: أنا إذا تركت الصبيان يأتون إلى الناس في المجلس ويلعبون تعودوا على هذا. ونقول: هذا غير صحيح، لأننا لما كنا صغارا كنا نلعب عند الناس في المجالس، ولما كبرنا هل نلعب؟ عجيب يا جماعة، ما نلعب. هؤلاء الصبيان الآن يلعبون، لكن إذا كبروا وفهموا ما لعبوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.